النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ مثل هذه التي على عينيك ولا غيرها؟ الحمد لله. لا إن شاء الله. إذا كان المقصود منها هو التزين فذلك للنساء وليس للرجال. أما إذا كان هناك شيء آخر لا يقصد لذاته لزينته وإنما لمتانته أو نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الأخرى جاهز وإلا فلا. واضح؟ في سؤال حديث رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ماذا صحته اللي هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا في صحيح مسلم صحيح وأصدق الأسماء الحارث والهمام صحيح لكن أفضل أسماء ما حمد وعبد غير صحيح نعم أي نعم الحديثين اللي سألت عنهما صحيحا والحديث الآخر برضه أو تتم إبهم الله أعلم اللي هو شر الأسماء الحرب المرة أي نعم صحيح يا الله قصة بالنسبة للفائدة إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء أولا لا تسمي الربا فائدة ولا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج يعني تعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا الجمهور الغافل عن شريعة الله هذا اسمه ربا ودرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية فهم يسمونها بغير اسمها ايش فائدة فلا تنجر مع صوت الجمهور ولا تساق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين أحدهما أرجح عندي من الآخر أحد السبيلين أن تدعه في البنك ما دام أينما أن تتركه في البنك والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا مرافق عامة مثلا تعبيد طريق سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء وعلى ذلك فقس واضح الجواب؟ الحديث لا تنعم الشيطان فإنه يتعاظم أي نعم اللفظ صحيح؟ المعنى صحيح أما اللفظ لا أستحضره في نهي عن ذلك ويأمر الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان لكن الحديث نفسه أخل لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح نعم قصة علي رضي الله عنه لما نام في الفراش بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دي قصة وقع صحيحة يعني سبع الهجرة اي نعم صحيح اي نعم يلا السلام عليكم